بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معشر طلاب المحاضرة الموقرة، إليكم اليوم الدرس 27 من البيقونية. يقول الناظم رحمه الله تعالى: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. نحن اليوم في الحديث المدرج، بعد أن تناولنا في الدرس الماضي في الأسبوع الماضي الحديث المضطربة عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوتي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. اللهم اجعل آخر كلامي لا إله إلا الله محمد رسول الله. الأستاذ عبد الله، احنا عندنا البيقونية كما قدمتم، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. اليوم عندنا شيء قالوا الإدراج، ومعناها الإدخال، معناها عن فم الحديث المدرج، معناها فم تو الشعود، ما هم الحديث. لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم يغير هذا مدرج في الحديث، معناها كلام أدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما هم النوم، وإنما هو كلام راو، كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم أدرج في متن الحديث. ولا نشوفوا عن الإدراج هذا عنده أوجه، عنه قد يعود أول الحديث والله وسطه والله فاخره، وعنه ما اللي قد يعود في السند، قد يعود في المتن. إذا والمدرجات في الحديث معناها هذا اللي مدرج في الحديث، معناها مدخل فيه، ما هو منه. قال: ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، معناها عنها عنه شيء، من عن كلمة تعود مدرجة من الراوي نفسه اللي هو اللي روى الحديث. إذن الحديث المدرج معناها عنه ما كانت فيه زيادة ليست منه، وهو قلنا عنه إما مدرج في المتن وإما مدرج في الإسناد. والحقيقة بعد عن الإدراج عنه هو اللي يعود في المتن، نعرفه عنه مدرج باش، منين نراه بطريقة ثانية ما فيها الكلمة هذه اللي مدرجة هون، والله بالنص على ذلك من الراوي، الراوي قال عنه هذا هو اللي عنه دخل الكلمة هذه، والله ملي من بعض من لئم المطلعين قالوا إنها راه مدرج، والله باستحالة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد صدر عنه ذلك، عنه ذاك ما قالوا، معناها عنه مدرج. قلنا عن فم الإدراج عنه قد يعود في أول الحديث ووسطه وعقابه وفي أوله بعد خالق، والأكثر منهم أنواعه أكثرها ذاك اللي مدرج في أول الحديث. ذاك كفاش ذاك من أمثلته ما رواه الخطيب من رواية أبي قطن وشبابة عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. فقوله أسبغ الوضوء هذه مدرجة من قولي أبي هريرة رضي الله عنه كما بوجن في رواية البخاري، البخاري روايته عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعقاب من النار. وضاح النهون عن أسبغ الوضوء عنه مدرجة. قال الخطيب: وهما أبو قطن وشبابة في روايتهما له عن شعبة على ما سقناه، وقد رواه الجم الغفير عنه كرواية آدم، نقله في التدريب. ومثال المدرج في الوسط ما رواه الدار قطني في السنن من طريق عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن بصرة بنت صفوان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره أو أنثيه أو رفعيه فليتوضأ. قال الدارقطني: كذا رواه عبد الحميد عن هشام، ووهم في ذكر الأنثيين والرفعين، وأدرجه كذلك في حديث بصرة، والمحفوظ أن ذلك قول عروة. وكذا رواه الثقات عن هشام منهم أيوب وحماد بن زيد وغيرهما، ثم رواه من طريق أيوب بلفظ: من مس ذكره فليتوضأ. قال: وكان عروة يقول: إذا مس رفعيه أو أنثيه أو ذكره فليتوضأ. وكذا قال الخطيب: فعروة لما فهم من لفظ الخبر أن سبب نقض الوضوء مظنة الشهوة جعل حكم ما قرب من الذكر كذلك، فقال ذلك. فظن بعض الرواة أنه من صلب الخبر فنقله مدرجا فيه. وفهم الآخرون حقيقة الحال ففصلوا، قاله في التدريب. وقد يكون الإدراج هذا كنا نقوله حالا في الوسط، وقد يكون ملي الإدراج في آخر الحديث. ومثال ذاك ما رواه أبو داود من طريق زهير بن معاوية عن الحسن بن الحري عن القاسم بن مخيمرة عن علقمة عن ابن مسعود حديث التشهد، وفي آخره: إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. فهذه الجملة وصلها زهير بالحديث المرفوع، وهي مدرجة من كلام ابن مسعود كما نص عليه الحاكم والبهقي والخطيب. ونقل نووي في الخلاصة اتفاق الحفاظ على أنها مدرجة. ومن الدليل على إدراجها أن حسين الجعفي وابن عجلان وغيرهما رووا الحديث عن الحسن بن الحر بدون ذكرها، وكذلك كل من روى التشهد عن علقمة وغيره عن ابن مسعود، وأن شبابة بن سوار وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وهما ثقتان روايا الحديث عن الحسن بن الحر ورويا فيه هذه الجملة وفصلها منه، وبينا أنها من كلام ابن مسعود. فهذا التفصيل والبيان مع اتفاق سائر الرواة على حذفها من المرفوع يؤيد أنها مدرجة، وأن زهيرا وهما في روايته. هذا هو اللي قال له الإدراج، وقلنا عنه يعود قلنا عنه في المتن، وعنه ملي يجي في السند. زين، لكن وقفوا عند البيت الآخر: وما روى كل قرين عن أخيه مدبجون فاعرفه حقا وانتخيه، وما روى كل قرين عن أخيه مدبجون فاعرفه حقا وانتخيه. السلام عليكم.